وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين لا يا أخي فلا تقلها قد خبى صوت النضال وصراعنا كر وفر والوغى دوما سجال لا يا أخي فلا تقلها خبى صوت النضال فصراعنا كر وفر والوغى دوما سجال لا يا أخي فلا تقلها فخبى صوت النضال فصراعنا كر وفر والوغى دوما سجال وطريقنا شوك الشعاب حصادنا أعلى وطريقنا شوك الشعاب حصادنا على الجبال لا يا أخي فلا تقلها قد خبى صوت النضال فصراعنا كر وفر والوغى دوما سجال لا يا أخي فلا تقلها قد خبى صوت النضال فصراعنا كر وفر والوغى دوما سجال وطريقنا شوك الشعاب حصادنا على الجبال وطريقنا شوك الشعاب حصادنا على الجبال أنت الذي علمت هذا الكون أسرار النزال وطرقت لالا للطغاة وقد جثصيد الرجال أنت الذي علمت هذا الكون أسرار النزال وطرقت لالا للطغاة وقد جثصيد الرجال فمضيت تجتاح الدجى نجما تلألأ في الأعالي فإلى النضال إلى النضال إلى النضال فمضيت تجتاح الدجى نجما تلألأ في الأعالي فإلى النضال إلى النضال إلى النضال فإلى النضال إلى النضال إلى النضال لا يا أخي فلا تقلها قد خبى صوت النضال فصراعنا كر وفر والوغى دوما سجال لا يا أخي فلا تقلها قد خبى صوت النضال فصراعنا كر وفر والوغى دوما سجال وطريقنا شوك حصادنا أعلى الجبال وطريقنا شوك الشعاب حصادنا أعلى الجبال هذه الكتائب يا أخي قد حطمت صمت الليالي فاهتزت الدنيا بزحف النور يمطر في المعالي هذه الكتائب يا أخي قد حطمت صمت الليالي فاهتزت الدنيا بزحف النور يا